بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح، وصلنا إلى باب استئمار البكر والثيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب استئمار البكر والثيب. قال حدثني إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال: إذنها سكوتها. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها. هذا الباب باب استئمار البكر والثيب. وأودع فيه ابن ماجه رحمه الله تعالى 3 أحاديث وكلها صحيحة. الحديث الأول حديث ابن عباس من طريق نافع بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال: إذنها سكوتها. قوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، ما تفسيره؟ تفسيره: الأيم وهي المرأة التي سبق لها الزواج، الأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج ثم مات عنها زوجها أو طلقها زوجها، يعني الثيب. والبكر هي المرأة التي لم يسبق لها زواج. البكر المرأة التي ما تزوجت، والثيب المرأة التي سبق لها الزواج. طيب، هذا في الدنيا. أما في الجنة إن شاء الله فما عندنا إلا أذكار، ما في ثيبات. طيب، كيف والرجل يأتي امرأته ما شاء الله أن يأتي؟ قالوا: المرأة تؤتى في الجنة ثم تعود كما كان، فإذا أتى زوجها بعد ذلك عادت بكرا، فتبقى المرأة في الجنة بكرا كما قال سبحانه وتعالى أبكارا، تبقى المرأة في الجنة بكرا، ما تصل إلى هذا، ولا تكون ممن يعني فضت بكارتها، إنما تبقى بكارتها دائماً. يأتيها الرجل وبعد كده تعود، يأتيها الرجل وبعد كده. وليس هذا ببعيد، كما قال سبحانه وتعالى عن فكية الجنة، قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فأنت تقطف ثمرة من الجنة، تخرج ثمرة مباشرة مكانها، تقطع وتبقى. ولهذا لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة زي ما أنك بتقطع، لا مقطوعة لأنه يخرج مكانها فكأنك ما قطعته، ولا ممنوعة أي لا تتوقف على زمن دون زمن، وإنما موجودة إيه؟ دائما طازج، طبعا لا في ثلاجات ولا في كذا، طازج دائما، فهي لا مقطوعة ولا ممنوعة. كذلك المرأة تأتيها في الجنة ثم تعود فتجدها إيه؟ تجدها بكرا. فالأيم والثيب والبكر عندنا، إنما في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم إيه؟ مولانا. نعم. فالأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج، والمرأة التي سبق لها الزواج لديها من الجرأة والمواجهة والتعبير عن الرأي ما ليس عند المرأة البكر. ولهذا فصلت الشريعة بين البكر والأيم في مسألة الاستئذان وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها، معناه أن الولي لا يزوج الثيبة من غير الرجوع إليها، فهي أولى أن تعبر عن نفسها من وليها الذي يستقل بذلك بعيدا عنه، فلا يصح إلا أن يرجع إلى الثيب التي ينبغي أن تعبر عن نفسها، والتي تعبر عن نفسها لأنه زال حاجز يعني الاستحياء والخجل، فقد سبق لها تجربة بالرجال وخبرة بالرجال وغير ذلك، فلماذا لا تعبر عن نفسها؟ فلا ينبغي للولي أن يستقل بزواج الثيب من غير الرجوع إليها، هي أولى بنفسها أن تعبر. وإنما قلنا هذا التفسير لأن البعض فسر الحديث الأيم أولى بنفسها من وليها على أن المعنى أن الثيبة تزوج نفسها وأنها لا تحتاج إلى ولي، وهذا ما ذهب إليه الأحناف رحمه الله تعالى في هذا، وقالوا بأن المرأة الأيم أو المرأة الثيب تزوج نفسها من غير رجوع إلى وليها، واستدلوا بمثل هذا الحديث. ونقول الحديث في الاستئذان، ولهذا ابن ماجه قال باب استئمار البكر والثيب، أما الثيب فهذه تستأذن ويرجع إليها وتعبر الثيب عن نفسها، أما البكر فهي على قسمين، بكر صغيرة لا تعي الصالح من الصالح ولا تعي المصلحة من المضرة، فلها أن يزوجها أبوها من غير رجوع إليه، بنت عندها مثلا 14 سنة 15 سنة مش عارف حاجة، فممكن أبوها يزوجها، والرأي رأي أبيه ويصح هذا ولا يلزم بالرجوع. وبكر ناضج وسنها مؤهل أن تستأمر وأن تستأذن فوليها يستأذنها، لكن لما كانت البكر مطبوعة على الخجل وغير ذلك فإن إذنها صمتها وإن إذنها سكوتها، إذا سكتت البكر خلاص، بس طبعا السكوت الذي هو علامة إيه؟ الرضا، مش تجد بفرصة وتبكي وكذا ثم يقول خلاص إذنها صمتها، يجي لها صدمة ممكن تموت فيه ولا إذنها صمتها، لا، ولكن السكوت الذي هو علامة الرضا، وهذا يعلم ويعرف في وجه البنت فإنها قد تستحي وإحمر وجهها وكذا، ولكنها يعلم وافقتها من ملامح وجهها ومن تصرفاتها، مش بقى أبوها رايح تأذنها تقوم سيبها وداخلة أو تمسك رأسها أو تبكي أو كذا، ولا تتكلم لك والله خلاص إذنها وتوالى، السكوت الذي هو علامة الإيه؟ علامة الرضا. ولهذا قال يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم. طيب أما استأذن الولي ابنته، طيب البكرة تستحي أنها تتكلم، فقال فلما إذنها سكوته، يعني سكوتها المعبر يكفي ولا يلزم من كلام، إنما الثيبة تقول بقى جربت الرجال ولا تجربة بالرجال فهذه تتكلم، هذه تتكلم. طبعا زي ما سبق وقلنا لكم هذه البكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن العفة والطهارة والخجل والحياء، يوما كانت الفتاة هذه لازمة بيتها في خدرها لا تخرج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بخروج الناس إلى صرف العيد الرجال والنساء قالت المعطية حتى أمرنا أن نخرج ذوات الحيض وذوات الخدور، حتى الحيض اللي بيعتزلنا الصلاة وكذا تخرج، وذوات الخدور اللواتي يلزمن الأماكن الخاصة في البيوت يخرج في استثناء يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى خلاص سمح لكنا ذوات الخضور بالخروج يوم العيد ويوم ايه، طبعا ذوات الفتاة عندنا الآن يوم العيد الفطر يوم عيد الأضحى، لعل هذين اليومين هما اللذان لا تخرج الفتاة فيهما وبقية السنة تخرج، يمكن عندها أجازة يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن هذه البقية يعني ما تخرج. ستخرج الصلاة بإيه؟ هتلبس إيه؟ هي تخرج الصلاة تلبس إيه؟ ما عندها ولا عندها خمر تروح فيه، فتخرج البيت. إذا طلع الساعة 10 الساعة 11 يعني لحاجات تانية، لكن تخرج الصلاة العيد لأن إيه؟ ما تخرج الصلاة العيد. فأذن لذوات الحضور بالخروج في الصلاة. كذلك النهاردة البكر إذ نوع صمتها إذ نوع سكوتها، ما في سكوت عند البكر الآن، ما في سكوت، ما في سكوت. وقد قامت بمرحلة دراسة طوال 4 سنين في الجامعة، دراسة لأخلاقي خطيبها، بعد الدراسة بتجيب خطيبها وقد حمل مؤهلة إلى أبيها على أيدي يديها، هو ده اللي عاوزاه، أنا حر، هو ده تتجوز ولاني أنا حر، وتجد الصوت بقى كده وخلاص إلى غير ذلك من الأخلاق. فإذا السيد أحق بنفسه، بمعنى أن السيد لا يزوجه اليوم غير رجوعه إليه، وأما البكر فقد لا يرجع إليه إذا كانت صغيرة، ويرجع إليها ويكتفى بسكوتها إذا كانت كبيرة. أما أن المرأة تزوج نفسها ولو كانت سيبا، ولو كانت عند 50 سنة و60 سنة، فإن ذلك لا يجوز، ولا نترك هذه الأحاديث المصرحة في هذا الباب، ونأتي إلى مثل هذه الأحاديث التي قد يشتبه في تفسيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ووضح وبين وقرر بما لا يدع لبسا ولا غموضا، فقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ما في ذلك في الإسلام إلا بولي، واضح واضح، لا نكاح إلا بولي، والمعنى لا نكاح صحيح، هذا ما فسر به الجمهور، لا نكاح صحيح إلا بولي. طب المرأة عندها 60 سنة برضو ولي، صغيرة ولي، كبيرة ولي، وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت في البطن يعني بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أيما من صيغ العموم، لا نكاح إلا بولي عموم، يشمل بقى السيب، يشمل البكر، يشمل النكاح في دول الغرب، النكاح في دول الشرق. ولهذا بعض الناس يقول لك والله احنا بيستفتون احيانا، تيجي سائحة الى هنا مثلا او تروح مسلمة في بعثة هناك وتحتاج الى الزواج، فهل ممكن تتزوج هناك او تزوجها السفارة او الى غير ذلك؟ لا، لا بد من ولي. والنهاردة التليفونات اصبحت سهلة، يعني نقدر نتصل على الولي في اي مكان ونقول له ايه رأيك، فلان متقدم لبنتك، موافق؟ موافق. طب خلاص وكل فلان بقى عشان يحط لي النكاح، فيوكل فلان العقد يعني النكاح. انما ما في نكاح لولي. ليه يا اخوان ما في نكاح الا بولي؟ لان الفتاة قد يضحك عليها وقد يغرر بها، ومعلوم ان الفتاة تمشي وراء عاطفتها، واخد بالك؟ ممكن تلاقي واحدة مثلا من نسب وحسب وكذا، وركب مع واحد في توك توك، شاب في توك توك، الشاب وسيم شعره حلو بتاع كلام منه، كلمتين حلوين اثرها، عايزة تتجوز بتاع الايه التوك توك وخلاص. وقد يكون اخلاقه سيئة، وقد بس الولد وسيم ولكن اثر قلبها، هي لا تريد الا هذا، يجي لها المحترم المؤدب الراجل من يعني حسب ونسب معروف فصله وأصله وتربيته ومؤهل وكذا وكذا، يقول لك لا أنا عاوز. فالولي بيختار، لأن الولي لا يسلم ابنته إلى شر، لا يسلم الولي ابنته إلى شر غالبا غالبا، وإلا قد يقع هذا، قد يتاجر الواحد بابنته. جاءني بالأمس قضية، واحد جاي من لبنان تقدم لبنته هنا، طبعا أجب لها هدية 8000 بتاع، جاب لها هدية من بذاب وكذا، و خطبه وحفلة ونظام، وأخذ منها ما يريد، ثم سافر، وبعد أيام أرسل أي من عايز حاجاتي، أنا مش عجباني البنت دي. فطبعا أبو غلاء إزاي الكلام ده؟ فش حاجة اسمها حاجات بقى، أنت دخلت ورست البيت، وحتى الأب ده عشان يؤثر علينا في الفتاة بقول يعني كذا، وديس البيت، مش عايز أقول لك إنه اتحرش بها، مش عايز أقول لك يعني عايز يقول عشان نقول له إيه بقى، ده أنت بتبعت له كمان إذا كان دافع 8 تجيب 80,000، أدب له، أدب له، يعني إزاي راجل يتحرش ويعني ويديس البيت وإيه يعني 8,000 إيه بقى؟ فقلت له طبعا أنت لو رحت المجالس العرفية هيقولوا لك أنت من حقك ده وفوق ذلك كمان، لأن هرس البيت وديس البيت وتحرش بالبيت خلاص، لكن في الشريعة لا يترتب حق مادي قبل الحق. يعني ايه يعني ترجع الفلوس ازاي؟ ده يرس البيت وعمل وسوى وكذا. قلت له انت كنت بتأجرها يعني، انت كنت مأجرها له الثلاث اربع تمام كان قاعدهم وعب بثمن ثلاث، دهس البيت مسؤوليته من الاب، ده انت المفروض الان تضرب مش تدفع، تضرب، لان عايز تاخد 8,000 معناها كنت بتأجر بقى. لكن هذا خطأك وتتحمل، ما في حاجه اسمها انها بهز بيت ابدا، بهز بيت وعمل وسوى وراح وجه وتحرك، ما في حاجه عندنا شيء من هذا. فقد يبيع الرجل ابنته من غير نظر الى مصلحه اذا راى مالا او كذا، لكن الغالب ان الولي يعمل لمصلحه ابنته، ولهذا رجع الى الولي، رجع الى الولي في الزواج. نعم لا خلاص، لو كنت كاتب كتابه له النصف اذا لم يخلو بها، لكن اذا خلا بها فليس له شيء، ليس له شيء. من نزع الايمه دي انما هي جهاز المراه ان سلمت نفسها لك في بيتها، في بيتك الايمه دي اساس هتجلس عليه، وهذا الاساس سيكون من حقه اللي انت بتأتيها عليه دهوت في بيتك فراشوة لها، لا تأخذ منه شيء. طيب انت اذا طلقت قبل الدخول فين الايمة اصلا؟ انما نعرف الايمة من حق الزوجة الايمة لما يجي وقتها، لكن ما جاء وقته، ما جاء وقته، فيبقى المهر اللي هو الشبكة اللي بيسميها شبكة، بعض الناس يسمها مثلا تسميات مختلفة، لكن على كل المهر عاجله واجله، المؤخر هذا هذا اللي بيتنصف، انما الايمه لا، الايمه ديت جهاز تدخل عليه المراه، اذا دخلت بالمراه عليه فان ذلك يوجب ان يكون ايه لها على حسب شرطكما خلاص، طالما شرط ذلك عن نفسك وان الايمه لها خلاص. وما ياخدها، لا هو النصف في النصف ده المهر، والمهر انما يكون بالعقد، ما في مهر قبل هذا، انما هم تعرفوا ان هم يجيبوا بالمهر ذهب الان او بنص المهر مثلا ذهب الان وكذا، من باب يعني قدام الناس بتاع كذا، فده وبيدفع له جزء جزء من المهر. المهر اصلا ما يجب الا بالعقد، قبل العقد ما في حاجه اسمها ايه مهر، وان قدم ما قدم. ولهذا احنا بنقول ان احنا بنعلم الناس يعني ايه خطبه ويعني ايه عقد، يعني ايه خطبه وحقوقها وما ترتب عليها ويعني ايه عقد. خطبه دي فقط يجي بالصله، شافها عجبته توكل على الله روح بقى، ودي البنت دي تبعك، بس هذا الذي يكون. مش حاجه اسمها ده، في حاجه اسمها ان هو عايز يروح زوجته ووالده تعالي معايا، مش حاجه اسمها النهارده يوم عيد هنروح نتفسح، مش حاجه اسمها النهارده يوم مش عارف، والعياد بقى بيحفظوه عيد الجلاء وعيد يوليو وعيد مش عارف ايه وعيد تحرير السويس وعيد محافظة كفر الشيخ وعيد كل الاعياد، حتى الاعياد اللي عمرنا ما سمعناها نسمع عنها. وبعد ذلك اذا حصل فرقه يقول لك ايه، او اذا حصل يعني انفصال يقول لك والله ده هو ده وعمل وسوى، لا يبقى انت كنت بتأجرها له بقى. فهذه اخطاء ولا ترتب على اخطاء ايه حقوق مادية، حقوق مادية ما ترصد على الأفضل. لو جاء شاب إلى ابنتك ورآها وعجبته مرة وهو في بيته وانت في بيتك، ثم اتصل عليكم قال لكم أنا خلصت بنتكم، هو بقى لاعب شاب بنت فتاة ثانية، ما الظلم لهذه؟ ما في ظلم، ما في ظلم. ايه اتفق يعني؟ وعد، اسمه وعد غير ملزم. خطبا ما نجي نعرفها الشرع نقول هي وعد غير ملزم بالزواج، وعد غير ملزم. راجع في وعدك تقول بركة، هو شكله كاللعاب، الحمد لله ربنا فكنا منه، بس انت ايه؟ لم تتضرر ولم يلحق ضرر، ولا البنت لحق ضرر، واي واحد التاني يتقدم لها علشان هي كانت بنت كذا، محدش مسها ولا رآها ولا جلس معها ولا نال منها شيئا، يبقى بالتالي دي واحد تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم كما كانت. لكن ما تجيش بقى تبقى مشاع قدام الناس، راكبه معاه كذا، راح معاه، جايه معاه، سافرت معاه، قاعده معاه، بيروح بيطلع خطيبه من عندها الساعه 2 بالليل كذا، وبعدين سابها، مين اللي هيجي لها بقى؟ هذه مشكله. طب ده خطا من؟ خطا الولي. حتى الولي ساعات يعمل مفتح، طبعا تربيه بقى مش زي احنا الناس مع قديم الزمنيين، لا احنا مفتحين. يعني اول ما ادخل الخطيب يقول لي طب يلا يا ابو محمد بقى، تابع بقى زي اذنك بقى يا ابراهيم، احنا نروح بس نزور ايه اخت ام محمد بس شويه كده ونيجي، عشان نخلي لهم ايه الجو عشان يتسنى له الدراسه بعمق، عشان يتسنى له الدراسه بعمق. على 6 شهور انا والله جيت وهو راح لحاله برضه، وهي راحت لحال بعد كده شايف منه انه ما هوش جاي، هل انا هدي الكلام بيني وبين نفسي بقى مع واحد تاني ولا ايه الموقف؟ لا مش بقول كده، مش قصده كده، لا هو قصده ان ده شاف واحد تاني خلاص خلع. اه يا ابني مش واصله كده؟ لا قصدي قال الشباب بيجي يوعد بس اعرف عمك الحمد يوعد بالزواج وبعدين خلاص وجه وكان شك في تمام مش خد بالك تشابه تمام عرفوا يا حميد، يعني هو اللي بيلعب، الولد اللي بيلعب مش بقى البنت الوليه بقى اللي يقول يعني شوف واحد تاني غيره. طيب بالنسبه له انما انا اللي جيت لوعدي انا معاه وهو طال الوقت وما جاش او كده، ممكن انا اقدمها لواحد تاني لا مش حاجه اسمها قديمه لواحده ثاني. لا ما لا يخطب احدكم على صلبة اخيه. بس في نقطه بقى انا اعلمه ان يا ابني انت ما عملتش الذنب، ما فيش اشكال ابدا. احنا بنرجع للسطر اللي حطه الفقهاء. ايه السطر اللي حطه الفقهاء؟ الخطبه وعد غير ملزم بالزواج. انا هاجي اتغدى معاك، هاجي اتعشى معاك، انا هاجي اديك مش عارف كذا، هبقى اجي لك كذا، وخلفت في الوقت. هي وعد غير ملزم بالزواج. الخطبة دي يعني قبة شرعية يلتقي فيها الشاب مع الفتاة بس ليراها وتراها، قبة شرعية بس، ما ظل شيء بدل ما يشوفها بره، بدل ما يقابلها كذا، بدل ما يكلمها في الهاتف، بدل ما يسويها بهنا، بنقول لها تعالى ادخل من باب ده، هيبقى وضع عندك 250 صنف، ادخل منها وقدام الناس كلها، وهتطلع برضو منها اذا لم يحصل وفاق، يبقى ده ما فيش اشكال فيه. فهي بس وعد غير ملزم، قبة شرعية ومظلة شرعية تقي تحتها الشاب ولا ايه، انما هي مش ملزمة. لا انت هتبقى فرضنا هو انت خطبت والشاب ده جه يلبس لباس الثقة ولباس مش عارف ايه وانا كذا كذا كذا، ثم تبين لك واحد تاني يوم ثالث يوم ثاني اسبوع ثالث اسبوع جاء لك، انت ازاي؟ انا سمعت ان فلان جاي لكم. قال لي انت تعرفش نازل ولا ايه؟ ده كيف وقع فيه انه صح، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، واخد بالك؟ ما فيش حرمانية، ولا هو كذلك. فوعد غير ملزم. الاشكال عندنا اللي صعب المسألة الاثار بقى اللي احنا رتبناها، الامور احنا رتبناها دي خطبة لازم في الشارع، لازم في الشارع بمسرح وكل الدنيا تسقف. ما هي المرأة اللي جاية مع زوجها امبارح تقول ده احنا سقفنا، يعني ده احنا سقف يعني هي عايزه تطلع الثمن ثلاث باي وسيله، بنود تسقيف 2500 تحريش ده طبعا لا يقدر واخد بالك كذا كذا كل ده ملوش اعتبار مين اللي لكم سقفه ومين اللي لكم يتحرش ومين اللي لكم كذا فدي كلها يا اخوان امور ما نقدرش احنا طب احنا نعمل ايه بقى نغير الشريعه من اجل هذا لا نقول انت غلطان وتوب الى الله سبحانه وتعالى وهذا لا نحملك لا نحمل الرجل ماديا فيه ولا شيء ابدا انت الذي اخطات انك تربطها بواحد من لبنان جاي ايه لبنان او ايه فلان لا هذا يتركك في اي وقت يذهب ويمكن ان هو حط 8 هنا و8 هنا و8 هنا و8 هنا خمس ثمانيات وراح ايه يعني بالنسبه له 40000 دينا منها شيء ودينا منها شيء ودينا منها شيء وهكذا فيعني طبعا حتى لو وقع عليها مولاه حتى لو وقع عليها مثلا التحرش ده وصل الى انها ولو زنا او زنا واحد زنا بفتاه نقول بيدفع قد ايه هذا غلطه هو كده يعني بضوابط وحسب أخلاقية الولد وحسب أخلاقية البنت بضوابط يعني لكن هي امرأته يعني هي زوجته إلى يعني حصل بيبقى الأمر فيه إيه بحبوحة شوية ولهذا من الأمور أيضا أخطاء اللي تقع عند الناس الآن وطبعا ده برضو خطأ مترتب على خطأ وهو إنه النهاردة الولي يقولك لا أنا مش مخطب أنا مش عاقد يقول شاب ممتاز يقول لا مش كاتب كتاب يكتب كتاب ده مفرح وبعدين يا أخي أنت ما انت خلاص يا ابني انت خلاص بيت مننا وعلينا وتعال روح براحتك بس كتب كتاب لا كتب كتاب يوم ايه الفرح عشان بقى هو كده ذكي يعني يبقى رابط ايه امره في ايده لانه طبعا في شباب ممكن يطلق ويمشي ولا ينظر بقى الى جهات شرعيه يعني هو ما يطلق بعد ما يعقد ويديها النص وياخد النص اهون ولا ما يقعد بقى السنتين يدخل ويجي ويدخل ويجي ويدخل ويجي وفي النهايه يقول له السلام عليكم يعني هو عايز يضرب مفسدة معينة مع انها شرعية امر شرعي اللي ممكن واحد يعقد ويطلق ايه فيها ايه يعقد ويطلق اما انت ما انتش عاجبنا وانا مش عاجبك وخلاص لكن حصل لان دخلت ورحت تحت مظلة شرعية ولهذا سبحان الله يا اخوان الشرع حتى ما يخدش المرأة يعني انت النهارده بتتجوز واحدة طلقت ما بتقولش بقى انا غيرتي ده كنت مع واحد لا لما كانت معاه في الحلال انت بتتجوزها وممكن تتموت تتجوز ثالث زي أسماء بنت عميس كده من الصحابيات المباركة أسماء بنت عميس وتزوجت حوالي ثلاث جعفر وابو بكر وأظن كانت عند علي في النهاية يعني تزوجت جمعا من الصحاب فأنت بتلاقي نفسك ثالث هذا ولا يخدش هذا كرامتك ولا أي شيء ليه لأنك في المظلة شرعية برضو لو بنتك المعقود عليه وطلقت بعد هذا تليق من زوجها حتى لو انت قلت زمانه كان بيخلو معاه او زمانه كان كذا بس مظلة شرعية غير الخطبة غير الخطبة ما, ما, ما, ما, ما, ما في المظلة الشرعية اللي ممكن تجعل الشاب يعني ايه الصالح قد يتقدم لها بعد ذلك يعني لازم هتقف فترة لغاية ما فيها واحد الشاهد من هذا ان البكرة يكتفى بصمتها في هذا وأما السيد فتصرح لأنه قد زال عنها ما كان يعني يحدث خجلا وبزواجها الأول فأصبح عندها من الجرأة ما ليس عند المرأة في البكر السيد تعرب عن نفسها شوف الأحاديث يفسر بعضها بعض قال صلى الله عليه وسلم السيد تعرب عن نفسها السيد تعرب عن نفسها تساوي الأيم أحق بنفسها تساوي الأيم أحق بنفسها من وليها تمام يبقى كل ذا تفسير واحد فتفسر هذا الحديث بهذا الحديث وكل ذا لا يتعارض مع قول النبي لا نكاح إلا بولي ولا يتعارض مع قول النبي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل يبقى ده مسألة وده مسألة ده مسألة استئذان وإعراب عما في نفس البنت ودي مسألة قيام بالعقد قيام بالعقد لازم الولي أن تعرب عن نفسها أو لا تعرب تفريق بين البكر والسيد كده الشريعة تستقيم كده الشريعة تستقيم ما نجيبش ده ندخله في ده وما نجيبش ده ندخله في ده ونقول لا في فرق بين السيد والبكر حتى المرأة التي لا تجد ولية لو فرضنا المرأة ما وجدت ولية ولا لها ولي لا لها ما لها ولي مش ولي ورافض لا ما لها ولي فإنه حينئذ يزوجها السلطان فالسلطان ولي من لا ولي يبقى لها ولي وهو السلطان. المسؤول الحاكم ومن ينيبه الحاكم، يعني الحاكم حاطط نظام، احنا مش هنروح مثلا لمبارك ونقول عقد لنا، ومن ينيبه الحاكم زي ايه؟ زي المأذون، هذا نظام موجود يعني في المحكمة، يعقد في المحكمة ويوثق وكذا وكذا، ويقوم هذا بايه؟ بعقد النكاح. بس ده في حالة ايه؟ اذا لم يكن ولي. حالة اخرى اذا وجد الولي وكان متعسفا، يعني ولي قاعد بالمرصاد مش هتزوجك واحد سني ابدا ولا يدخل بيت واحد سني، انما يجيب البني، عايز البني البنت مش عايز البني، يجي السني مش عايز السني، هو مش عايز السني، فيفضل بقى معطل، واخد بالك؟ فحينئذ ايه؟ فحينئذ اذا ثبت تعسف هذا الولي ترفع البنت. طبعا اذا في ولي اخر اللي يالي الولي هذا، اللي يالي الاب، نسحب الولايه من الاب لاعطيها للي يليه مثلا، فاللي بعد الاب مثلا لو لها مثلا ابن اذا كانت متزوجه من العصبه، كل الاولياء من العصبات، من العصبات السلطان يتقدم على الخائن، يعني من جهه الارحام ما يدخل معنا ابدا اولياء، انما من جهه الا اذا وكله العصبه، الاب وكل الخامس مفيش اشكال، او وكل اي واحد في الشارع مفيش اشكال، فمن العصبات على حسب ايه المرض، يعني عندك اب، يعني عندك اخ، يعني عندك عم، ابن عم، ابن ابن ابن عم، وهكذا طول ما موجود عصبات نجيب واحد. اللي يتعسف نسحب الولايه ايه منه، لانه ثبت تعسفه، ثبت تعسفه. نعم. تعالى على وعلى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.